أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا وافقني عملا مقبولا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني berbicara selalu berbohong selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'a wa wafiqni حاجة ترجينا شو شايف.